الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا رجل التفت في صلاته لحاجة، ما حكم فعله؟ جائز. صلى وقد أغمض بصره، ما حكم فعله؟ مكروه إلا ما يكون لحاجة. نعم، حسنت، مو أنه مكروه إلا ما استثناه أهل المذهب من خوف نظر محرم أو تشويش. حمل في فمه شيئا وهو يصلي، وقد منعه ما حمل من إخراج الحروف من مخارجها وصلى كذلك، ما حكم صلاته؟ محرم، فعله محرم. أحسنت، أحسنت. نعم، نسمع الدرس الجديد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل. شرط ستة على التنصيب، ثلاثة منها على الوجوب: أن يستقل قائما ثم اعتمد، أو استقل جالسا ثم اعتمد، وبطلت بكل حال كسب، وبطلت بكل حالة كسب ما فوقها، ثم ثلاثة تستحب: لجنبه الأيمن ثم الأيسر، بظهره وبطلت بيقدر، وبسقوط ما عليه يستند، يسقط إلا كره أن يعتمد، والمتنفل له أن يجلس، والنصف من أجل القيام نقص، جالسا يدخلها وقاما، والعكس إن يلتزم، والعكس إن لم يلتزم قياما. أحسنت، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: للفرض ستة على الترتيب، ثلاثة منها على الوجوب. للفرض لا للنفل، أما النفل فسيأتي الكلام عليه. ستة أي ستة أحوال، وهي على الترتيب. معنى على الترتيب أنه لا ينتقل من حالة إلى حالة دونها إلا لعذر. ثلاثة منها من تلك الأحوال على الوجوب، فهذه الثلاثة إذا ترك الترتيب فيها بطلت صلاته. ما هي؟ قال: أن يستقل قائما. الأولى استقلال المصلي قائما بغير استناد، الواجب عليه استقلاله قائما بغير استناد ما دام قادرا على القيام، الأدلة الدالة على وجوب القيام على القادر، قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنهما كان في البخاري: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة. ما رخص له في القعود إلا في حال العجز عن القيام. أن يستقل قائما ثم استند، أن يستقل قائما ثم استند، إن عجز عن الاستقلال قائما فحينئذ يصير إلى القيام مستندا، ثم استند أو استقل جالسا. الواجب واحد من هذين: القيام مستندا أو الجلوس مستقلا. هذا قوله: ثم استند أو استقل جالسا. والقول بالترتيب بين الاستقلال قائما والاستناد قائما متجه، لأن الأصل قيام المصلي استقلالا، فإن عجز فعل مستطاعة. وهو هنا الاستناد. ثم استند أو استقل جالسا، الناظم هنا خالف أصله. في الأصل ثم القيام باستناد ثم الجلوس بغير استناد، ثم القيام باستناد ثم الجلوس بغير استناد. وعلى هذا فإذا صلى جالسا بلا استناد وهو قادر على القيام باستناد فلا تصح صلاته. قال: ثم القيام باستناد ثم الجلوس بغير استناد. عليه إذا صلى جالسا بلا استناد وهو قادر على القيام بالاستناد فلا تصح صلاته، وهو الذي في خليل. لكن المعتمد في المذهب كما ذكر الدردير أن الترتيب بين القيام مستندا والجلوس مستقلا مندوب فقط، فيندب تقديم القيام باستناد على الجلوس استقلالا ولا يجب، وهو الذي جرى عليه الناظم مخالفا أصله. فعلى هذا من كان قادرا على القيام مستندا وصلى جالسا بلا استناد فصلاته صحيحة، وإنما خالف الأفضل أن يستقل. شيخنا هذا الثاني يعني لأن فيها يعني فيها قول بأنها مرتبة أيضا، وقول الآخر أنها ليست مرتبة يعني استناد والاستقلال جالسا. نعم، هي هكذا على الترتيب، لكن هاي الترتيب واجب أو مندوب فقط، قولان في المذهب. والمعتمد أن الترتيب بينهما بين القيام مستندا والجلوس مستقلا مندوب فقط لا يجب، إذا عطف بأو هنا ثم استند أو استقل جالسا، لكن الأصل عطف بثم. والمعتمد هو ما ذكره الناظم من أنه لا يجب عليه أن يقوم مستندا إذا كان غير قادر على القيام مستقلا، بل هو مخير بين أن يقوم مستندا أو يجلس مستقلا، هو مخير. والقيام مستندا هو المقدم، هو المندوب. يعني شخص مثلا يقدر على أن يصلي قائما بعكاز، ما يستطيع أن يقوم أن يصلي قائما بغير استناد، بل لا يستطيع أن يصلي قائما إلا إذا كان بجانب الجدار مثلا، أو كان بيده عكاز يتكئ عليه، وصلى جالسا، صلى جالسا مستقلا، وهو يقدر على القيام لكن مع الاستناد في القيام. فهنا على المعتمد في المذهب الذي ذكره الناظم، لو صلى جالسا مستقلا وهو قادر على أن يقوم مستندا صحت صلاته. ثمرة الخلاف تظهر في هذه الصورة، القول الذي في الأصل لا تصح الصلاة، إذا لم يكن قادرا على القيام مستندا ولا على الجلوس مستقلا، فهنا إذا عجز عن القيام باستناد والجلوس استقلالا فإنه يصلي جالسا معتمدا، فإنه يصلي جالسا معتمدا، ثم اعتمد، اعتمد يعني استند، فلا يجوز له أن يصلي جالسا مستندا وهو قادر على الجلوس بغير استناد. هذا قوله ثم اعتمد. ثم قال وبطلت بكل حالة كسب ما فوقها، بطلت الصلاة بكل حالة كسب أي استطاع ما فوقها، بمعنى أنه لو كان قادرا على القيام بغير استناد وصلى مستندا، كان قادرا على القيام بغير استناد وصلى قائما مستندا فلا تصح صلاته وبطلت بكل حالة كسب ما فوقها. وكذلك أقول إذا كان قادرا على الجلوس بغير استناد وجلس مستندا فلا تصح صلاته، لكن إذا قدر على الصلاة قائما باستناد وصلى جالسا بغير استناد فعلى المعتمد الذي ذكره الناظم خالف مندوبا فقط. صلاته صحيحة. إذن هذا قوله أن يستقل قائما ثم استند، أو استقل جالسا ثم اعتمد، وبطلت في كل حالة كسب ما فوقها. ثم بعد القيام بحالتيه والجلوس بحالتيه ثلاث تستحب، هذه ثلاث يستحب الترتيب بينها، وهي بجنبه الأيمن ثم الأيسر بظهره، وفي نسخة فظهره بالفاء، بجنبه الأيمن ثم الأيسر بظهره. إذا لم يستطع أن يصلي جالسا فإنه يصلي على جنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما: صلي قائما فإن لم تستطع فقائدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. بجنبه الأيمن ثم الأيسر بظهره، هذا الترتيب بين هذه الثلاث مستحب فقط، أن يقدم الصلاة على جنبه الأيمن كوضعه في قبره، كما يوضع الرجل في قبره، ثم إن عجز عن الأيمن فيصلي على جنبه الأيسر، فإن عجز صلى بظهره أي على ظهره ورجلاه إلى القبلة، تكون رجلاه إلى القبلة، يعني إذا لم تكن رجلاه إلى القبلة بطلت صلاته، لأنه صلى لغيرها، إلا أن يكون عاجزا، كما سبق استقبال القبلة شرط مع الذكر والقدرة. إذن الترتيب بين هذه الثلاثة أن يصلي على جنبه الأيمن أو الأيسر أو على ظهره مستحب، المستحب أن يقدم الصلاة على جنبه الأيمن، ثم إن عجز عن الأيمن صلى على جنبه الأيسر، فإن عجز صلى بظهره أي على ظهره، فإن عجز عن أن يصلي على ظهره ورجلاه للقبلة صلى على بطنه ورأسه للقبلة، صلى على بطنه ورأسه للقبلة. والصلاة على الظهر يدل عليها عموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. من استطاع شيئا مما يفعل في الصلاة وجب عليه، لأنه مستطيع له، ما دام معه عقله فإن الصلاة لا تسقط عنه، يأتي ما قدر عليه. وقد ورد في هذه الصفة في الصلاة على الظهر حديث علي رضي الله عنه: فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. والحديث عند الدارقطني والبيهقي هو ضعيف لا يصح، لكن تشهد له العمومات السابقة من الكتاب والسنة. وقد قال في الكفاف: ومن له جارحة أطاق تحريكها أو ما بها اتفاق، والرمز بالرأس مقدم على طرف، وطرف يسبق الأنامل، وتجب النية إن لم يطرفي في نهجنا كالشافعي للحنفي، وتجب النية إن لم يطرفي في نهجنا كالشافعي للحنفي. والأصل في هذا قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا لم يستطع أن يحرك أي عضو من أعضائه فإنه ينوي الصلاة بقلبه، يلاحظ أجزاءها بقلبه، ينوي القيام بقلبه فيكبر ويقرأ، ثم ينوي الركوع فيكبر ويسبح، وهكذا. وبطلت إن يقدري وبسقوط ما عليه يستند يسقط إلا كره أن يعتمد. بطلت الصلاة إن يقدر، والحال أنه بسبب سقوط ما عليه يستند يسقط، يعني إذا كان إذا أزيل ما عليه استند يسقط، استند على شيء وهو قادر على أن لا يستند، وبسقوط هذا الذي استند عليه يسقطه، فهنا تبطل الصلاة. وبسقوط، قال وبطلت إن يقدري، وبسقوط يعني الحال أنه بسبب سقوط ما عليه يستند يسقط. إذا كان لو أزيل هذا الذي استند عليه سقط هذا المصلي الذي استند وهو قادر على أن لا يستند تبطل صلاته، وإلا كرهوا أن يعتمد. إذا كان لا يسقط بسقوطه كره له العلماء أن يعتمد، كرهوا اعتماده، كرهوا استناده. وهذا معنى قول خليل ولو سقط قادر بزوال عماد بطلت وإلا كره. ولو سقط قادر بزوال عماد بطلت وإلا كره. شيخنا أحسن الله إليكم. وإليكم أحسن الله. هنا يعني أسأل ما ذكر أولا أن الصلاة الأولى على الوجوب لا تكفي في هذا، يعني ما معنى لا تكفي في هذا؟ أن يعني إذا لم يأتي وكان بطلا بكل حالة كسر ما فوقها، نعم تبطل الصلاة ما فوقها. نعم وهنا يعني كان فيه نوع من الإعادة أو لا، هنا في مسألة زائدة، هنا توجد مسألة زائدة وهي ضابط الاستناد الذي تبطل به الصلاة. ليس كل استناد تبطل به الصلاة، فمن صلى قائما مستندا وهو قادر على القيام بغير استناد سبق أنه تبطل صلاته. هذا الذي ذكره أولا، لكن ليس هذا على إطلاقه، بل الضابط في هذا أنه اعتمد اعتمادا قويا بحيث لو أزيل هذا الذي اعتمد عليه سقط، هنا تبطل صلاته. أما لو كان لا يسقط بسقوط هذا الذي اعتمد عليه ففعله مكروه ولا تبطل الصلاة. نعم، وذكر ضابطي الاستناد المبطل للصلاة. بارك الله فيكم. ثم قال والمتنفل له أن يجلس، والنصف من أجل القيام نقصا. المتنفل يجوز له أن يصلي جالسا ولو كان قادرا على القيام، وإذا جاز الجلوس فكذلك الاستناد قائمة، وهذا لا ينفي أن القيام أفضل. وفي حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال من صلى قائما فهو أفضل، من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد، ومن صلى نائما أي مضطجعا فله نصف أجر القاعد. حديث البخاري. والنصف من أجر القيام نقصا، والنصف من أجر القيام نقصا. هنا أبديت الصاد سينا، وهذا منصوص الحديث من صلى قائدا فله نصف أجر القائم. وجالسا يدخلها وقاما، والعكس إن لم يلتزم قياما. طبعا محل ما ذكره هنا في قوله والنصف من أجر القيام نقص، محل نقص النصف إذا كان قادرا، أما من صلى قاعدا غير قادر على القيام في النفل فإن له الأجر كاملا. قال وجالسا يدخلها وقاما، والعكس إن لم يلتزم قياما. يجوز لقادر على القيام أن يصلي جالسا في أولها، يعني يدخلها جالسا ويقوم بعد ذلك. وقد ورد هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. وهذا الحديث في الصحيحين، وفيه انتقال إلى الأعلى وهو القيام. والعكس، ما عكس هذه الصورة؟ يدخل قائما. نعم. يدخل قائما ويجلس بعد ذلك، وجالسا يدخلها وقام، يدخلها جالسا ويقوم بعد ذلك. والعكس أن يدخلها قائما ويجلس بعد ذلك، في أثناء الصلاة يجلس، فهذا جائز لكنه خلاف الأولى، لأنه انتقال للأدنى. قال: إن لم يلتزم قياما. المقصود هنا إن لم يلتزمه بالنذر، محل جواز الصورة السابقة أن يدخلها قائما ويجلس بعد ذلك، إن لم يلتزم قياما، أي إن لم يلتزم القيام بالنذر. فإذا نذر القيام باللفظ وجب القيام. وليس المقصود أنه إذا نوى القيام لم يجز له أن يجلس، نية القيام لا يلزم بها قيام، المقصود إذا التزمه بالنذر. شيخنا؟ نعم شيخنا. قلنا إن لم يلتزم القيام، نعم، يعني ينذر، نعم، يصلي صلاة قائمة. نعم، لو نذر أن يصلي النفل قائمة لزمه القيام. من نذر أن يطيع الله فليطيع. نعم. كلام كله في النفس، جالس يعني كلها وقامة. نعم نعم. كلام في النفل. من قوله والمتنفل له أن يجلس انتقل إلى الكلام عن النافلة. فمن دخل الصلاة قائما فإن له أن يجلس في أثنائها، لكن إذا التزم القيام بالنذر لزمه الوفاء بنذره، من نذر أن يطيع الله فليطيعه. لكن لو أنه نذر الجلوس لم يلزمه الجلوس، لأن الجلوس جائز لا مندوب، أما القيام في النافلة فمندوب، والنذر إنما يلزم به الند. فلو نذر أن يصلي النافية جالسة لم يلزمه ذلك، لأن الجلوس جائز لا مندوب، والنذر إنما يلزم به ما هو مندوب. لكن لو نذر أن يقوم لزمه القيام، لأن القيام في النافية مندوب. نعم. لا جائز. نعم النذر، ما النذر؟ النذر التزام قربة لم تجب، هو التزام قربة، جلوسه في النافلة ليس بقربة، هو جائز ليس بمندوب. قال في الأسهل: والنذر في الشرع التزام مسلمي مكلف ما حكمه الندب علمي. هذا هو النذر، والنذر في الشرع التزام مسلمي مكلف ما حكمه الندب علمي، هو التزام أمر مندوب، القيام في النافية مندوب والجلوس جائز، فلو نذر القيام لزمه لأنه نذر ما هو مندوب، والنذر إنما يلزم به المندوب. ولو نذر الجلوس لم يلزمه، لأن الجلوس ليس بمندوب بل هو جائز. نعم. الله عليكم. وعليكم السلام. ما قال رحمه الله تعالى: قضاء الفوائد واجب، قضاء ما في الذمة وحرم التفريط فيه الأمة، فمن قضى في اليوم ما لم يفرط به على المطلوب لم يفرط بنقل ما تفوت كانت في حضر السفر وقت الأداء المعتبر، ورتب الحاضر بين منوعة وبين أربع فوائد مع حاضرة وإن تفت بالذكر فرضا، وذي الأربع أعلى النزل، وقبل حاضرته تصلى ثم انقضى في كل وقت حلا. أحسنت، بارك الله فيكم. هذا فصل ذكر فيه قضاء الفوائد. قال رحمه الله: واجب قضاء ما في الذمة، يجب فورا على المكلف قضاء ما في الذمة من الصلوات الخمس، وحرم التفريط فيه الأمة، التفريط في قضائها محرم. يشهد لهذا ما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فليصلها إذا ذكرها. هذا أمر، والأمر للوجوب، والأمر للفور كذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وسواء كان تركه للصلاة بنوم أو نسيان أم كان عمدا. لذلك قوله: واجب قضاء ما في الذمة، أي من الصلاة الخمس مطلقة، تركها نائما أو ناسيا، أو تركها متعمدا على المذهب وهو مذهب الجماهير. وإيجاب قضاء الصلاة على الناس فيه تنبيه على إيجاب القضاء على من تعمد الترك، فهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، ويدل له عموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. ومن قضى في اليوم ما لم يفرط به على المطلوب لم يفرط. من قضى في اليوم عددا من الصلوات لم يفرط به على المطلوب، يعني فرط في الأمر، قصر فيه وضيعه حتى فات، وكان أمره فرطا أي ضائعا، وفرط فيه مثله أيضا. ومن قضى في اليوم ما لم يفرط به على المطلوب لم يفرط، على المطلوب منه من ضرورة المعاش، فالواجب عليه، هذا الذي عليه صلوات فائتة، الواجب عليه أن يفعل ما في قدرته بأن يشغل الأوقات الخالية عن أشغاله الضرورية بقضاء ما في ذمته، فلا يشتغل عنها إلا فيما لا بد منه من حوائج معاشه الضرورية. وقد قال الأخضري هنا: ومن صلى كل يوم خمسة أيام فليس بمفرط. ومن صلى كل يوم خمسة أيام فليس بمفرط، هذا الذي عليه صلوات كثيرة، لو قضى في اليوم الواحد صلوات خمسة أيام هنا لا يعد مفرطا، لكن المعتمد ما قاله الناظم، فالناس يختلفون في أشغالهم. الواجب عليه، هذا الذي عليه صلوات فائتة، أن يشتغل بقضائها ليلا ونهارا، ويقدمها على فضول معاشه وعلى أخبار دنياه، وأن لا يقدم عليها شيئا إلا ضرورة المعاش، فدين الله حق أن يقضى. ومن قضى في اليوم ما لم يفرط به على المطلوب لم يفرطي، لم يكن مفرطا، لا يعد مفرطا في القضاء، بنحو ما تفوت كانت في حضر أو سفر وقت الأداء المعتبر يقضيها بنحو ما فاتت، فيقضي الحضرية حضرية ولو كان في السفر، ويقضي السفرية سفرية ولو كان في الحضر، ويجهر في صلوات الليل ولو قضاها في النهار، ويسر في صلوات النهار ولو قضاها في الليل، إلا حالتي القدرة على الأركان والماء والعجز عنهما، فلو كان مثلا وقت أداء الصلاة، لو كان قادرا على القيام، وكان وقت قضائها عاجزا عن القيام، لم يجب عليه القيام، يقضيها بقدر طاقته لأن القضاء على الفور. وكذلك لو كان حين تركها واجدا للماء، وكان وقت قضائها عادما للماء، فيقضيها ولو بتيمم لأن القضاء على الفور. هذا قوله بنحو ما تفوت كانت في حضر أو سفر وقت الأداء المعتبر، المعتبر وقت الأداء لا وقت القضاء، المعتبر وقت أداء الصلاة. هذا قوله وقت الأداء المعتبر، أي وقت الأداء، وقت أداء الصلاة هو المعتبر لا وقت قضائها. فلو فاتته مثلا صلاة العشاء في سفر وقضاها في الحضر نهارا، كم يصليها؟ يصليها ركعتين أو أربعة؟ ركعتين. نعم. ركعتين. حسنت. يصليها ركعتين. يجهر أو يسر؟ يجهر. نعم. حسنت. وفي حديث نومي النوم عن صلاتي الصبح في السفر قال أبو قتادة رضي الله عنه: فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.